information dot dot dot I information الانفورميشن اللي هي ايه؟ انك بتحط على على التسجيل اللي انت بتعمله او الملف اللي انت بتعمله تعديل بعض المعلومات. تعال نشوف اهمها ونتكلم فيه. طبعا دوت دوت دوت هيدخلني مربع حواري. تمام. Menu bar. Leaving menu bar. File information. Artist colon edits hyphen x. Artist يعني ايه؟ الفنان. تكتب هنا. تمام؟ اه. Album colon edits hyphen x. الالبوم مجموعة. Album artist colon edits hyphen x. اللي هو يعني اللي هو ابرز حد يعني في الاول في الالبوم ده يعني اكتر واحد اسمه بارز يعني او كده. طبعا ممكن تسيب اي حاجه من دول فاضي. Copyright colon edits myeg.com. Copyright اللي هو حقوق الطبع والنشر. ماشي. Genre colon edits myeg. Genre اللي هي نوع يعني اللي هي موسيقى مثلا ممكن تبقى نوعها راب او راب او جاز او كذا. ممكن لو هي ماده اسلاميه تكتب يعني اسلاميك زي ما انت عايز. جنرال هي نوعيه الماده المسموعه. Date colon edits hyphen text. Date تكتب هنا yyy/mm/ddhh:mm:ssedits-text. اعتقد ده الساعه الوقت يعني لو انا كديت ودي حاطط لك فيها في الليبل بتاع الايديت ده او هو جزء هكذا قرأه يعني. تراك نمبر كولن ايديت هايبر تك. تراك نمبر لو ايه رقم رقم التراك رقم يعني التراك في المجموعه دي. ISRC colon edit mixology type of text description colon edit type of text edit type of text. الديسكريبشن اللي هو ايه الوصف بتاع يعني تكتب اي حاجه انت عايزها. كوبي اوكي بتن تو اكتيفيت. عارف كوبي دي ليه؟ حاطط لك زرار اسمه كوبي عشان ممكن ايه تاخد ما تكتبهاش تاني. المعلومات دي ممكن تحطها في حاجه ثانيه في اي انفورميشن تاني وتغير حاجه بسيطه. ماشي تمام. بحيث انك انت لما تيجي تعمل مثلا حاجه تقدر توثقها باسمك. طبعا انت مش انت هتوثقها بس مش هتحميها لان ممكن حد يدخل يدخلها في جولد ويف يكتبها باسمه تاني عادي مش مشكله. كانسل اوكي بس جولد